Rabbi khalaqtaha min nur fi hijran fi hijran nadahu an ya mukhtar antal amin antal amin Rabbi khalaqtaha min nur fi hijran fi hijran nadahu an ya فضل وجود بنورين جلباً شرجاً من شام رضى الوجود بنور غمر الكون غمر الكون تبهجتاً وجمالاً غمر الكون غمر الكون تبهجتاً وجمالاً يا لقلبٍ يا لقلبٍ قد توالى يا لقلبٍ يا لقلبٍ سروره قد توالى بحبيبٍ بحبيبٍ عم الآن من والى بحبيبٍ بحبيبٍ عم الآن من والى فاسترقى فترقى بالحسن على مقام فاسترقى فترقى بالحسن على مقام وتناهى وتناهى في مجده وتعالى وتناهى وتناهى وتعالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب عم الآن من والى بحبيب بحبيب عم الآن من والى وهو من فوق وهو من فوق بعلمي ما قد رأيته وهو من فوق وهو من فوق بعلمي ما قد رأيته ربعة في ربعة في شؤونه وكمانا kami beritahukan kepada sahabat-sahabat Ansor, Fatayat serta rekan Ibnu dan IPNU dan seluruh panitia, kami mohon jangan pulang dulu. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat Ansor, Fatayat, Ibnu dan IPNU